فقال لهم نبي الله: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فلما قالوا له ذلك لم يجدوا علاقة: نحن نخبرك عن مقتول، نريد أن نعرف من الذي قتله، وأنت تقول لنا اذبحوا بقرة. وهم في ظاهر إنكارهم مصيبون لأنه لا يوجد علاقة. فقالوا له: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين وحتى لا أعلقك بالأمر. فأمرهم الله عز وجل بعد خبر سيأتي تفصيله أن يأخذوا ببعض هذه البقرة فيضربوا بها القتيل. فلما ضربوا بها القتيل أحياه الله، فقلنا اضربوه ببعضها، أي ببعض البقرة، كذلك يحيي الله الموتى. فقام الرجل وقال: قتلني فلان ثم عاد ميتا، ثم عاد ميتا كما كان. وأنت تعلم أن الله عز وجل بيده ملكوت كل شيء، فثمة أسباب وثمة مسببات لها، لكن الذي ينشئ العلاقة ما بين هذه الأسباب وبين تلك المسببات هو من؟ هو الله، وقد حررنا ذلك فيما مضى من دروس. فيصبح المعنى أنه في الأصل لا توجد علاقة ما بين لحم بضعة لحم من بقرة مذبوحة وما بين إعادة الحياة لميت، لكن الله عز وجل أراد أن يقول لهم ولمن يأتي بعدهم. فإذا كان الله عز وجل قد أحيا رجلا ميتا مجرد أنه ضرب ببضعة لحم من بقرة ميتة، حتى يعلم أن الأسباب وإن كان ظاهرها ليس بينه علاقة، لكن الله إذا أراد أن ينشئ بينهما علاقة أنشأ، كما أنه قد يكون بين الشيء والآخر علاقة، لكن الله عز وجل لا يجعل تلك العلاقة تعمل، وقد بينا هذا في قضية نار إبراهيم. فإن النار في الأصل أن الله جعلها ذات قدرة على الحرق، لكنها لما احتفت بنبي الله عليه السلام لم يجعلها الله عز وجل قادرة على الحرق، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هذا المقصود الأسمى من الآيات. فلأجل ذلك سميت أعظم سورة في القرآن بعد الفاتحة فسطاط القرآن، ذكر الله فيها ما ذكر، وهي أطول سور القرآن آية، وفيها أطول آية، وفيها أعظم آية، آية الكرسي، وآية الدين أطول آية، وفيها من الأوامر والنواهي والأخبار ما لا يخفى على مثلك. ومع ذلك سميت بذلك لأن العلاقة هنا لا توجد أي علاقة ظاهرة، إنما يسلم العبد وهو يقرأ هذا، فقل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى، يسلم أن الأمر كله لله. والإنسان متى ما وقر في قلبه عظمة ربه جل جلاله يصبح كل شيء هين لديه. ولما سئل أبو حازم أحد السلف رحمه الله عن إبليس قال: وما إبليس؟ إبليس أطيع فما نفع، يعني ما نفع من أطاعه، وعصي فما ضر، ما ضر من عصاه. فإبليس لا يقدر على أن يضر من يعصونه، كما لا يقدر على أن ينفع من يطيعونه، لكن الذي بيده النفع بيده الضر بيده يقدم بيده يؤخر هو من؟ هو الله. ولا ينبغي للقلوب أيا كانت أن تتعلق بأحد كائنا من كان، لا نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا ولا حاكما ولا عالما ولا أحدا من العباد ولا بالزهاد، لا ينبغي للقلوب أن تعلق نفسها إلا بالله. وكلما تعلقت القلوب بالله جاءها نصر الله، جاء فضل الله، جاءتها العطايا من ربها، يحفظ الله العبد، ينصره، يؤيده، يعضده. وقد يظهر للناس أن الله عز وجل أبعده وأقصاه، لكن وراء ذلك من الحكم، وراء ذلك مما يخفى عن العباد، مما يراه العبد عند ربه جل وعلا. وهذا هو المقصود من قول الله عز وجل: فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. وقدرة الله عز وجل ليس لها منتهى، ومن عموميات القرآن قول الله عز وجل: وهو على كل شيء قدير. لكن القدرة على إحياء الموتى من أعظم ما تمدح الله عز وجل به، القدرة على إحياء الموتى من أعظم ما تمدح الله عز وجل به. والله لما ذكر الأرض كيف تكون ميتة ثم كيف تكون مخضرة قال: إن الذي أحياها لمحيي الموتى لا إله إلا هو.